الحمد لله رب العالمين، تفضل علينا بنعم كثيرة متتابعة، أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع الله في الجنة منزلته وجزاه خير جزاء عن الإسلام والمسلمين. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. لما ذكر المؤلف بابا يتعلق بأسماء الله ودعائه بها انطلاقا من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ذكر بعد ذلك بعض الاستعمالات لأسماء الله عز وجل في غير مواطنها، وذلك أن بعض الناس قد يظن أن استعمال أسماء الله مشروع على الإطلاق، وهذا ليس بصحيح، بل هناك مواقع ومواضع يمنع فيها من إطلاق أسماء الله جل وعلا، ومن أمثلته إدخال لفظة مشيئة الله في الدعاء كما سيأتي في الباب الآتي. وفي هذا الباب أيضا استعمال لفظ السلام بقول السلام على الله، فإن هذا مما ورد النص بمنعه. ومن المعلوم أن الصحابة الذين أشير إليهم في هذا الباب أرادوا أن يحيوا الله عز وجل، فقالوا السلام على الله، فبين لهم أن لفظ التحية لا تكون بهذا اللفظ، وإنما يقال التحيات لله والصلوات الطيبات، يعني الزاكيات الطاهرات التي لا يكون فيها نقص. لماذا منع من قول السلام على الله؟ أنتم فيما بينكم يحيي بعضكم بهذا اللفظ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالسلام اسم لله عز وجل، ورحمة الله هذه صفة، وبركاته هذا فعل. ففي تحية السلام ثلاثة أنواع مما يضاف إلى الله: الاسم والصفة والفعل. والسلام يراد به ثلاثة معان: الأول اسم الله السلام، كما في حديث اللهم أنت السلام، وفي هذا الحديث قال فيه فإن الله هو السلام، وذلك أننا نريد استمداد البركة من أسماء الله جل وعلا فيما نذكره أو فيما نذكر عليه اسم الله. والمعنى الثاني من معاني السلام مأخوذ من السلامة، كأنه يدعو لمن يسلم عليه بأن يسلم من كل سوء وشر. على المعنى الأول وهو جعل لفظة السلام من اسم الله السلام، لا يصح أن تقول السلام على الله، لأن الله هو السلام، فكيف تقول الله على الله؟ ولذا قال في الحديث لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. وعلى المعنى الثاني أن السلام من السلامة من السوء والشر، فأنت عندما تسلم على غيرك كأنك تدعو له، الأول ذكر وتبرك والثاني دعاء، تقول السلام عليكم كأنك تقول أدعو لك بحصول السلامة. وهذا أيضا لا، وهذا المعنى أيضا يجعلنا نمتنع من قول السلام على الله، لأن الله هو مصدر السلامة، فكيف نجعل السلامة تكون من العبد إلى الله جل وعلا؟ وأما المعنى الثالث من معاني السلام فهو ضد الحرب، كأن المسلم يخبر من يسلم عليه بأنه لن يؤذيه، فالأول ذكر والثاني دعاء والثالث إخبار وتعهد بعدم الإيذاء. وهذا أيضا يجعلنا نمتنع من أن نقول السلام على الله، لأن العبد لا يتمكن من إلحاق ضرر بربه جل وعلا، بل أقدار الله عليه سائرة رغما على أنفه. وأيضا قد يطلق، ومن هذا المعنى أو من المعنى الثاني قال قول المؤمنين وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلم سلم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبين، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقد يطلق لفظ السلام ويراد به الخالص من غيره، وبذا فسر قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم أي خالص. والخالص يكون لله لا عليه، ولذا لم يصح أن يقال السلام على الله. ثم أورد المؤلف فيه حديث ابن مسعود وهو حديث متفق عليه، قال إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ظاهر هذا أنهم كانوا في صلاة الفريضة، لأنها هي التي يجتمعون لها ويصلونها جماعة. قال قلنا السلام على الله من عباده، هكذا لفظهم، وهم يريدون به معنى حسن. ما هو المعنى الحسن؟ إلقاء التحية، ولكن اللفظ منهي عنه. ولذا ينبغي بالإنسان أن يتفطن في ألفاظه وأن يفتش في معانيها قبل أن يتكلم بها. والإرادة الحسنة والمقصد الطيب لا يغني عن اللفظ غير الجائز شرعا. وفيه أن الإنسان مع جلالة قدره ورفعة مكانته قد تخفى عليه بعض الأحكام الشرعية، وبعضها قد يكون في ما يتعلق بحق الله عز وجل. ولهذا هؤلاء صحابة لهم فضل ومكانة، ومع ذلك استعملوا هذا اللفظ الممنوع منه شرعا، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وتقدم معنا أن الله هو السلام، تقدم معنا المعنى من منع إطلاق لفظة السلام على الله، لأن الله هو السلام، ومن ثم لم يصح أن يقال السلام على الله لأنه هو السلام، ولأن السلامة من الشرور والعيوب ثابتة لله لا من عباده، بل كماله وغناه بنفسه، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولأن العباد لن يتمكنوا من إلحاق ضرر به سبحانه. ومن معاني السلام تعهد الملقي بعدم إلحاق أذى بالملقى عليه، وهذا لا يكون في جناب الله عز وجل. قوله: كنا نقول السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، يحتمل أن المراد به من يعرفون ويقصدون، ويحتمل أن يكون المراد به الملائكة كجبريل وميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا، لا للنهي، ولذلك جزم الفعل بعدها بحذف النون لأن من الأفعال الخمسة. والأصل في التحريم أن يدل، والأصل في النهي أن يدل على التحريم. قال: لا تقولوا السلام على الله، إذن هذه اللفظة حرام ولا تجوز. من كان عالما بتحريمها ثم ألقاها فهو آثم، ولو كان فيها ذكر لله عز وجل قوله على الله. ولم ينههم عن التسليم على الملائكة، مما يدل على أن التسليم على الملائكة جائز. وقد جاء في عدد من الأحاديث ذكر لفظ التشهد، وفيها: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقوله: عليك أيها النبي، هذا هو الحديث الوارد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وغيره من الصحابة. والأصل بقاء الألفاظ الشرعية على ما هي عليه، فيقال السلام عليك أيها النبي ولو بعد وفاته ولو في غيبته. وليس هذا من ألفاظ الدعاء، حرف النداء أيها النبي ليس من دعائه عليه السلام، وإنما من مخاطبته بتوجيه السلام عليه. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. ومن ثم لا إشكال في أن نقول السلام عليك أيها النبي. إذن أخذنا من هذا جواز إلقاء السلام على الملائكة، ولذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن جبريل يقرئك السلام. قال المؤلف في هذا الباب مسائل: الأولى تفسير السلام، وقد ذكرنا أنها تفسر بأربعة معان. أولها أنه من أسماء الله كما في حديث اللهم أنت السلام، وثانيها أنه من السلامة من السوء والشر، وثالثها الإخبار والتعهد للمتكلم معه بعدم أذيته، مأخوذ من السلام ضد الحرب، والرابع السلام بمعنى الخالص. ولذا قيل في اسم هذا الدين الإسلام، لأن فيه إخلاص في التوحيد والعمل لله عز وجل. قال الثانية، هي المسألة الثانية، أنه تحية، أي أن لفظة السلام من ألفاظ من الألفاظ التي يحيى بها، ولذلك جازت فيما بين المخلوقين بعضهم مع بعض، بل قد جاءت النصوص بالترغيب في إلقاء لفظ السلام وترتيب الأجور عليه. قال أنها لا تصلح لله، فلا يصلح أن يقال السلام على الله، لأنه هو السلام، ولأن السلامة تستمد منه لا تعطى له، ولأن العبد أضعف وأقل من أن يتمكن من إلحاق أذن بربه حتى يطلب منه إلقاء السلم والسلام في حق الله عز وجل. قال الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، فإنه قال في الأحاديث الأخرى في بيان اللفظ الجائز: قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات. فهذا هو المشروع في لفظ التحية مع الله جل وعلا. وفي هذا أن الأحكام الشرعية إذا ألقيت بين أيدي الناس ينبغي بيان العلة والمعنى الذي من أجله منع منها وإقامة الدليل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بقوله لا تقول السلام على الله، حتى بين لهم المعنى فقال: فإن الله هو السلام. فإن لفظة إن حرف تعليل، فإن الله هو السلام. و فيه أن استعمال لفظ الجلالة الله ليس مشروعا في جميع المواطن، بل هناك مواطن ينهى عن استعمال لفظ الجلالة معها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإليك. تسمية ولا صفة؟ السلام. الصفة إطلاق لفظة السلام على بعض المعاني التي تكون من أفعال البشر جائز، فأنت تقول ألقى فلان السلام على غيره، وتقول السلام عليكم ورحمة الله. أما التسمية فلا أعرف أن أحدا تسمى بهذا الاسم معرفا. وجد في العصور الأولى من تسمى بهذا الاسم منكرا، بعضهم سلام وبعضهم سلام. بالنسبة للتحيات، مخطبات رسائل في آخرها مع تحيات هنا، ايش رأيكم لفظة التحيات؟ هل هي خاصة بالله عز وجل أو يجوز إطلاقها لغيره؟ قال الله عز وجل تحيتهم فيها سلام، أي بعضهم يحيي بعضا بهذه اللفظة، فدل هذا على أن التحية ليست عبادة ولا يقتصر إطلاقها على الله جل وعلا. ولذا تقول أحييك. نعم، حتى ولو عرفها مع التحية. ولذا كما قلنا تستعمل في حق غير الله عز وجل. هل هو ألقى السلام؟ نحتاج إلى مراجعة لفظ الحديث. نعم. كان في الصلاة أي في التسليم أو في التشهد. ظواهر الأحاديث تدل على أن هذا التسليم كان في جلسة التحيات، و عندنا ثلاثة أنواع من الذكر تشرع في جلسة التحيات. أولها لفظة التشهد الأول، التحيات لله، وهذه يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في كل تشهد، في كل تشهد. اللفظ الثاني لفظة الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الظاهر أنه لم يكن يقولها في التشهد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف تلك الجلسة كأنه يجلس على إيش؟ نعم، الرضف، أي الحجارة الحارة المحماة، لأنه لم يكن يطيل تلك الجلسة. فظهر من هذا أنه لم يكن يقل الصلاة الإبراهيمية ولا الدعاء. فلذلك قلنا بأن الصلاة الإبراهيمية مشروعة في آخر الصلاة، ومثله أيضا الدعاء إنما يشرع في آخر الصلاة. وعلى ذلك نحمل الحديث فإذا قال ذلك فليدعو بما شاء. المعنى الرابع معنى السلام الخالص، بدي توضيح وجه عدم قول السلام على الله بمعنى خالص. السلام على الله، قلنا من معاني السلام الخلوص، يقال سلم مما يخالطه، ويقال الإسلام لأنه فيه إخلاص استسلام لله وحده. وهذا الخلوص صفة لفعل العبد، الذي يكون من العبد هو الفعل الذي يكون فيه إخلاص، والقبول يكون للعمل الذي فيه إخلاص. فإذا قلنا السلام معنى السلامة مما يشوبه، فحينئذ نحتاج إلى تقدير عمل يكون فيه خلوص وسلامة من المحبطات، ولا نجد هنا عملا نقدره. ننتقل إلى الفقه. تحيتهم أضافها إليهم، فيحتمل معنيين: أنهم يحيون بذلك، والثاني أنه يحيي بعضهم بعضا به، لأن المصدر إذا أضيف فمرة يضاف إلى الفاعل ومرة يضاف إلى المفعول، ولا يمتنع أن تفسر الآية بكلا التقديرين. الصحابة رضي الله عنهم لما قال اللفظ هذه، يعني إيش معنى الصحابة حينما قال السلام؟ يريدون التحية. الصحابة لما تكلموا بهذه الكلمة يريدون التحية لا معناها الدقيق. يعني بشكل عام ما يقصد واحد من معاني أربعة؟ لا، بشكل عام تحية. تحية. ولذلك جاء في تكملة هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يقولوا التحيات لله، ولكن قولوا التحيات لله. نعم. التفريق بين التحية والسلام، أن تكون التحية ثناء والسلام دعاء. السلام كما تقدم قد يكون فيه ذكر، قد يكون فيه دعاء، وقد يكون فيه خبر وتعهد.